قال الإمام المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، هذا قرأنا، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الدليل على الشهادة أتبعه بمعنى الشهادة، وهذا ترتيب حسن. أولا يطمئن الإنسان إلى المذكور بدليله، بعد أن تطمئن نفسه يحتاج إلى فهم معناه، ولو قدم المعنى على الدليل ربما يعترض معترض: ما الدليل عليه؟ لكن دلل، ثم سؤال كما يقال يطرح نفسه بنفسه ما معناها، فأردف الدليل بالمعنى فقال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، أي فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تدل عليه نصوص كثيرة في طاعته عليه الصلاة والسلام، بقوله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكقوله تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وكقوله تبارك وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، والتحذير من معصيته فيه دلالة واضحة على الأمر بطاعته. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، الحديث بتمامه مخرج في البخاري من حديث أبي هريرة. وكقوله عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، مخرج كذلك في الصحيح. فهذا فيه دلالة واضحة على الأمر بطاعته عليه الصلاة والسلام. وما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام على ضربين: ضرب على سبيل الوجوب والإلزام، والعبد ليس له فيه خيار، وضرب على سبيل الاستحباب، والكمال هو طاعته في الجميع، وهذا من تمام الاتباع. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فليس لك خيار، خلافا لما يفهمه بعض الناس أنه مخير فيما جاء في السنة. قال هنا: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، أي فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الماضية والمستقبلة، وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الغيبيات، وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة أو ما يكون في يوم القيامة، وما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام فيما ينقل عن ربه تبارك وتعالى، تصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام. وهنا الناس أصناف، منهم من كذب وجحد، وهؤلاء كفار كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به. ومن الناس من يتحذلق في هذا، فتراه يرد النصوص برأيه أو بعقله الضعيف وبرأيه الكاسد، فيقول: هذا يخالف الرأي، وذلك يخالف العقل، وهذا يخالف العلم الحديث، وهذا كذا وهذا كذا إلى غير ذلك، كما تراه وتسمعه من معتزلة العصر مثل الغزالي، مثل الترابي وأضراب هؤلاء الذين يردون الأحاديث المخرجة في الصحيحين والتي تواترت أو كثير منها تواتر عند أهل العلم، فتراه يرد مثل هذه النصوص، هذا تكذيب، نسأل الله السلامة والعافية. منهم من يكذب بلسان المقال، ومنهم من يكذب بلسان الحال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان معروفا بالصدق قبل البعثة، ويقول ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، كما جاء في الصحيحين. قال: تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. هنا عطف الزجر على النهي، الزجر نهي وزيادة، فيه مبالغة في النهي، نهي أكيد، زجر نهي بقوة، هذا هو الزجر. وهذا يدخل تحت قوله سبحانه وتعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك الحديث المخرج في الصحيحين: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. اجتناب بمعنى، والاجتناب هنا عبر بالاجتناب أولا موافقة للحديث، ثانيا أن الاجتناب ترك وزيادة، ترك للمنهي عنه والبعد عن أسبابه، لأن الإنسان قد يترك المنهي عنه لكن يتعاطى الأسباب فيوشك أن يقع في المنهي عنه. مثاله: إنسان لا يزني مثلا، لكن يطلق بصره في النساء، يخالط النساء، يصافح، يجالس، يضاحك، يراسل، فهذا تعاطى الأسباب يوشك أن يقع. رجل لا يشرب الخمر إلا أنه يجالس الخمارين، وربما يحضر مجالس الشرب، يوم الأول لا يشرب، المجلس الثاني كذلك، والثالث يذوقه، والرابع، وهكذا حتى يكون من أهلها. هذا ليس بمجتنب، هذا يعتبر تاركا. هنا قال: واجتناب، اجتناب الشيء والموصل إليه، الأسباب التي توصل إلى هذا الأمر. فقال: واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لا تعبد الله سبحانه وتعالى إلا بشرع، إلا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: الدين جاء بالاتباع والتشريع لا بالهوى والابتداع، ومبناه على أمرين: إخلاص العبودية لله وحده، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. لأن أمر الدين ليس بالرأي، وما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل إلا مبشرين ومنذرين، وليبين للناس أمور العبادات وأمور العقائد، وليتعبد الناس بما جاء عنهم عليهم الصلاة والسلام. ولهذا جاء الأمر بذلك في كثير من مواطن: صلوا كما رأيتموني أصلي، خرج في صحيح البخاري وغيره من حديث مالك ابن الحويرث: خذوا عني مناسككم، خرج في صحيح مسلم من حديث جابر، وهكذا في بقية العبادات. خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وبين أن هذا صراط الله المستقيم الذي تبعه، لما قال: كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما عليه أنا وأصحابي. فسواء كان ذلك في العقائد أو في الأحكام أو في المعاملات أو نحو ذلك، الحذر من الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا هذا معنى الشهادة، الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة كما ذكره الشيخ: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فتأمل في نفسك، هل طبقت هذا الأمر؟ كثير من الناس يشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة بلسان مقاله، لكن أفعاله: اعتراض على الأحاديث النبوية، عدم تسليم، وكذلك إحداث في دين الله، ويقول هذا الأمر سهل ولست ملزما، وهذا لابد فيه من القناعة، وهذا يخالفه الواقع، العلم الحديث، الرأي، العقل، القاعدة، إلى غير ذلك. ثم قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى، أي الدليل على أن الصلاة عبادة وأن الزكاة عبادة كذلك، لأنه ذكرها من جملة العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله، وأنها من الإسلام، أركان الإسلام الخمسة. والصلاة في اللغة الدعاء، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن أوفى قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه أناس بصدقتهم صلى عليهم، أي دعا لهم. وأما في الشرع فهي عبادة مخصوصة في وقت مخصوص على هيئة مخصوصة، كذا يقول بعض أهل العلم، وهذا أكثر الفقهاء، ومنهم من يقول هي عبادة مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم في أوقات مخصوصة. والصلاة تشمل الفرض والنفل، وحكمها وحكم الجماعة وحكم التساهل فيها والتهاون والترك ونحو ذلك، له يعني مواطن أخرى في كتب الفقه. وقوله الزكاة، الزكاة في اللغة هي النماء، يقال زكى الزرع إذا نمى. وأما في اصطلاح العلماء فالزكاة هي مال مقدر شرعا لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص وفي مال مخصوص كذلك، هذه الزكاة، مقدر شرعا على حسب المال الزكوي. فإذا كان من النقدين فربع العشر، وإذا كان من الحبوب فالعشر أو نصف العشر على اختلاف المسقي والبعلي، وإذا كان من بهيمة الأنعام ففي الأربعين من الغنم واحدة، وفي الخمس من الإبل شاه، في الثلاثين من البقر تبيع، وعلى ازدياد أعدادها. وفي عروض التجارة ملحقة بالنقدين، لأن هذه الأصناف الزكوية الأربع لطائفة مخصوصة المذكورين في سورة التوبة في قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، إلى آخر الآية، ثمانية أصناف. وشروطها معلومة، منها التكليف والحرية والإسلام وحولان الحول وبلوغ النصاب والاستقرار، هذه خمسة شروط للزكاة. وهنا رحمك الله، اقترنت الصلاة والزكاة وكثيرا ما تقترن. قال بعض أهل العلم اقترنت في كتاب الله على كبيل الاتصال والكمال في 82 موضعا، هذا يدل على صلة الزكاة بالصلاة. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين: والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. هنا قال: وتفسير التوحيد، قوله تعالى تفسير التوحيد تقدم، لكن الشيخ رحمه الله تعالى من حرصه على أمر التوحيد ما تأتي مناسبة إلا وينبه عليه، حتى كان لو كان الدليل مستدل به لمسألة أخرى، الآن هو يسوق الدليل لمسألة ماذا؟ الصلاة والزكاة، لكن لما ذكر التوحيد نبه عليه رحمه الله تعالى، مع أنه سبق تفسير التوحيد، لكن هذا من حرصه رحمه الله تعالى. وهذا شيء مهم، ما تجد فرصة لتتكلم على التوحيد إلا وتكلمت، كلامك فيه فائدة، تقرير أصل الأصول. وإذا تأملت في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام من أول دعوته إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، والكلام على التوحيد باستمرار في أول حياته وفي أثنائها وفي آخرها عليه الصلاة والسلام. قال: وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا، هنا الآمر معلوم لأن الفعل هنا مغير الصيغة، أي أمرهم الله سبحانه وتعالى، وما أمرهم الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله. سبق معنا أن الاستثناء إذا جاء بعد النفي يدل على الحصر، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا هو تفسير التوحيد، إخلاص العبادة لله وحده تبارك وتعالى، مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء من الحنيف وهو المائل عن الشرك. وهذا فيه تأكيد لمسألة مخلصين، المخلص هو من أخلص عبادته لله واجتنب الشرك، لكن من باب زيادة التأكيد حنفاء مائلين عن الشرك. قال: مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. الصلاة والزكاة من العبادة التي أمروا بها، فالعطف هنا من باب عطف الخاص على العام، وقد سبق معنا أنه لا يأتي هذا السياق وهذا التعبير إلا لفائدة، عطف الخاص على العام، وذلك ومن فوائده أهمية الخاص، إذ لم يكتفى بالعموم بل ذكر بالعموم وذكر بالخصوص، كقولك مثلا: أدعو الطلبة وزيدا، وهو من الطلبة لكن لعنايتك به واحتفائك به وحرصك أن يأتي ذكرته بعد العموم على سبيل الخصوص، فكذلك في هذا الموطن. قال: ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، قد سبق معنا الكلام على التعبير بإقامة الصلاة أنه لم يأتي من فراغ كما يقال، دائما إذا لاحظ يعبر بإقامة الصلاة ولا يعبر بصلوا، والسبب في ذلك أنه يراد به الإتيان بالصلاة على أكمل الوجوه، ليس المراد به الصلاة فقط، الصلاة في الوقت بالواجبات والشروط والأركان والمستحبات، والصلاة ذات الخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى، هذا هو إقامة الصلاة. ويؤتوا الزكاة، وذلك أي المشار إليه آنفا دين القيمة، أي الملة المستقيمة التي لا اعوجاج فيها، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، ذلك الدين القيم، ذلك الدين المستقيم لا اعوجاج فيه إلى الشرك وإلى صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. قال: ودليل الصيام قوله تعالى. الصيام في اللغة الإمساك، يقال صام النهار إذا وقفت الشمس وأمسكت عن الزوال، ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة، معنى خيل صيام أي أمسكت عن الصهيل والجري. إني نذرت للرحمن صوما، إمساكا عن الكلام. وأما شرعا فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الامتناع والترك تدخل بمعنى الامساك، والكف كذلك كلها بمعنى واحد. والصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات نقل فيه الإجماع. والزكاة فرضت في القول الراجح على الأنصباء المعلومة وذات الأموال المعلومة بعد الهجرة، أما فرض الزكاة من حيث الزكاة بأي نوع فكان قبل الهجرة في مكة، وهذا جمع بين الآيات المدنية والمكية. فقال هنا: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء من الله سبحانه وتعالى، كتب بمعنى فرض، وهنا كذلك مغير الصيغة، الذي كتبه وفرضه هو ربنا سبحانه وتعالى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا فيه تسلية لهذه الأمة: لا تظنوا أنكم أنتم الذين أوجبت عليكم هذه العبادة، بل فرض كذلك على الذين من قبلكم. وكذلك فيه فائدة أخرى، وهي أن هذه الأمة حازت الفضائل التي كانت في الأمم التي قبلها وزادت عليها، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه الحكمة من فرض الصوم، لا كما يظنه بعض الناس ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات فحسب. ولهذا تجد بعض الناس يسهر في رمضان إلى أن يتسحر ثم ينام ولا يستيقظ إلا إذا أفطر، والناس بين مستقل ومستكثر، منهم من ينام إلى الظهر، منهم من ينام إلى العصر، منهم من ينام إلى قبيل المغرب، وهذا غفل عن هذه الحقيقة: لعلكم تتقون، تدركوا هذه المرتبة تصير من أهل التقوى. لا يصير الإنسان من أهل التقوى وهو نائم عن الصلوات، أو صخاب في الأسواق، أو لا يرعوي عن الكذب والسب والشتم وقول الزور. وكم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، كما رواه أبو داود وغيره: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، مخرج في الصحيحين. فإذا الصوم كما يعبر البعض مدرسة تهذب الأخلاق، مدرسة يتمرس فيها الإنسان على الصبر، على الرحمة، على الشفقة، على التلذذ بالعبادة. فلهذا هنا قال: لعلكم تتقون. قال: ودليل الحج. الحج في اللغة القصد، يقال حججت إلى فلان أي قصدته، هذا في اللغة. وأما شرعا فهو القصد إلى الكعبة لأداء شعائر الحج، هذا هو الحج. والحج الصحيح من أقوال أهل العلم أنه فرض في السنة التاسعة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. قال: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، وفي قراءة حج البيت. وقوله ولله على الناس، لفظ على يقول أهل العلم مما يستفاد منه الوجوب، وهو من صيغ الوجوب على وعليكم ونحو ذلك من الصيغ التي تدل على الوجوب، كما ذكر ذلك أهل الأصول. ولله على الناس أي واجب عليهم حج البيت، والألف واللام في البيت للعهد الذهني معروف، البيت المعروف وهو بيته الحرام. ومن رحمته أنه جعله على حسب الاستطاعة، فقال: من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة قد تكون الاستطاعة المراد بها المال، في حديث ابن عمر الاستطاعة الزاد والراحلة، لكن يقول أهل العلم يدخل في الاستطاعة الاستطاعة المالية، وقد تكون الاستطاعة بدنية، قد تكون الاستطاعة بأمن الطريق، وفي المرأة الاستطاعة زيادة على ما ذكر بالمحرم، أن يكون معها محرم، فإذا لم تجد محرما فليست مستطيعة، ويسقط عنها فرض الحج حتى تجده، كما أنه يسقط على من لم يجد المال ولا يصل إلى مكة إلا به، فإنه يسقط عليه. قال: من استطاع إليه سبيلا، والسبيل مراد به الطريق، يطلق السبيل ويراد به الطريق، ويطرق ويراد به غيره، ويقال ابن السبيل. من هو ابن السبيل؟ المسافر. وقيل له ابن السبيل لأنه يلازم الطريق كملازمة الولد لأمه، فصار كأنه ابن له، فلهذا قيل له ابن السبيل. هنا قال: من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بعض أهل العلم أخذ من هذا على أن تارك الحج بخلا كافر، أما من جحده فهو كافر بإجماع أهل العلم وإن حج، لكن من تركه بخلا بماله أو كسلا أو نحو ذلك فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه على كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يصل إلى درجة الكفر بالله. وأما هذا الموطن في قوله ومن كفر، فكثير من أهل العلم يقول هو كفر دون كفر.